بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوتي الكرام، في هذا المجلس المبارك ومجلس الغد إن شاء الله تعالى بعد صلاة الظهر، سنحاول إن شاء الله تعالى نأخذ معكم بعض المهارات التي تعيننا على تدبر القرآن الكريم. وقبل يعني أن نبدأ بتلك المهارات، أود أن أذكر بأن الله عز وجل أنزل هذا القرآن على نبيه صلى الله عليه وسلم ليتدبره الناس، كما قال الله عز وجل في سورة صاد: ونزلنا عليك الذكر لتبين، في سورة المائدة: ونزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال سبحانه وتعالى في سورة صاد: كتاب أنزلناه مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي القراءة الأخرى: لتدبروا آياته. وقد نعى الله عز وجل على المنافقين أنهم لا يتدبرون القرآن، وبيّن أن سبب ضلالهم هو تركهم للنظر في كلام الله عز وجل الذي هو شفاء ونور وهدى ورحمة. فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال عن الكفار كما في سورة محمد: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فهذه أربع آيات في تدبر القرآن الكريم، اثنتان منها في سورة النساء وهي خطاب للمنافقين، وواحدة في سورة محمد وهي خطاب للكفار، والرابعة التي في سورة صاد وهي خطاب للعموم. فبين الله عز وجل أن الغاية من إنزال القرآن هي تدبره، وأن الغاية من تدبره هو الانتفاع به والامتثال لما فيه من الخير والهدى والنور. ولذلك قال سبحانه وتعالى كما في سورة الإسراء: ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. وبين الله عز وجل حال هؤلاء وهؤلاء مع القرآن، فقال سبحانه وتعالى في آخر سورة التوبة: وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. نسأل الله العفو والعافية. فالله عز وجل جعل هذا القرآن شفاء وهدى ونور وصراطا مستقيما وروحا وحياة، لكن لمن اتعظ وتذكر وتفكر بما فيه. وأما من أعرض عنه أو كابر أو عاند أو جحد فإنه والعياذ بالله عز وجل يبعد، بل إن الله عز وجل يخلق على قلبه حتى إنه لا يستطيع أن يتفكر ولا أن ينتفع بتلك الآيات. ولذلك قال سبحانه وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. وقال سبحانه وتعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إذن نحن بحاجة إلى أن تحيا قلوبنا بالقرآن، وأن نعيش مع القرآن، وأن يكون القرآن ليس ألفاظا نرددها وإنما حياة نعيشها. ولذلك استغربت عائشة رضي الله تعالى عنها عندما سئلت كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: أو ما تقرأ القرآن؟ قال: بلى. قالت: كان خلقه القرآن. تريد تعرف أخلاق محمد صلى الله عليه وسلم؟ اقرأ هذا القرآن، كل ما في القرآن من خير فهو صفة موجودة وخلق موجود في محمد صلى الله عليه وسلم. وكل ما كان نهيا منهيا عنه في القرآن أو جاء الزجر فيه والوعيد فقد اجتنبه محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك العيش مع القرآن هو عيش مع حقيقة الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. من يمتثل القرآن في نفسه فهو يمتثل الإيمان. ولذلك كما رأيتم حكى الله عز وجل عن هؤلاء المؤمنين قال: فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وأما الذين في قلوبهم مرض نسأل الله العفو والعافية فزادتهم نجسا إلى نجسهم. فأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن ينتفع بهذا القرآن وممن يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم استعان. هذا الموضوع يعني ربما أننا يعني دخلنا فيه نطيل كثير، لكن المقصود بالتدبر هو النظر في عاقبة الأمر. أفلم يتدبروا قول، يعني ينظروا ما هو المطلوب منهم، ينظروا ما هو المطلوب منهم. وأنت تقول تفكرت في الأمر فرأيت أنه يؤول إلى كذا، بمعنى أن المقصد والغاية منه هي كذا. وأنا أحاول أعطيكم مثال حتى تتضح لكم الصورة، أو ربما كثير منكم ربما يشكل عليه ما الفرق بين التدبر وبين التفسير. التدبر هو النظر في العاقبة، وأما التفسير فهو البحث في المعاني. أعطيكم مثال حتى تتضح الصورة. لو قلت لكم الآن في قوله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، ثم لترون عين اليقين، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. هذه السورة نقرأها ونحفظها منذ أن كنا صغارا ونسمعها من الأئمة كثيرا. ما هي الدلالة التي تدل عليها؟ يعني ما هي النتيجة؟ ما الذي يأمرنا الله عز وجل به في هذه السورة؟ ها، من يجيب منكم؟ أيوة، أن لا يشغلنا شيء عما أمرنا الله به، هذا هو التدبر. كل واحد سواء كان متعلم ولا غير متعلم، كبير ولا صغير، المهم أنه يفهم الكلام العربي، يفهم الكلام العربي اللي هو القرآن، فهو يستطيع أن يفهم أن هذا تحذير من الله عز وجل ألا يشغلنا شيء عن طاعته، أليس كذلك؟ لكن لو أردنا أن ندخل في تفسيرها، هل هذه السورة نزلت بسبب تلاحي فريقين من المؤمنين، أو أنها نزلت بسبب تلاحي فريقين من المشركين، أو أنها نزلت في اليهود، أو أنها نزلت في المنافقين؟ وعلى كل قول من هذه الأقوال في سبب نزولها سيختلف تفسيره، وسيكون اختلاف معنى التكاثر المراد بهذه الآية. لكن التدبر هو أن تعرف إن الله عز وجل ينهاك عن أن يشغلك أي شيء عن طاعته، أيا كان ذلك الشيء، من دون الدخول في هذه التفاصيل التي هي مترتبة على المعاني، مترتبة على التفسير، مترتبة على الأدوات التي يحتاج إليها المفسر، مثل ما ذكرنا لكم بعضها بالأمس: ناسخ منسوخ، مقدم مؤخر، أسباب نزول، مكي مدني، إلى غير ذلك من العلوم التي يحتاجها الإنسان عندما يريد أن يبحث في المعاني. لكن هذا التدبر هو مثل ما حكى بعض أهل العلم عن رجل أعرابي أنه سمع القارئ يقرأ يقول: فلا أبصر بما تبصرون وما لا تبصرون، فقال: من الذي أغضب الجبار حتى يبصر؟ النتيجة عنده أن الله عز وجل لا يقسم إلا على أمر عظيم، ولولا أن الناس اختلفوا فيه وخالفوا ما قال الله عز وجل فيه ما أقسم. فيقول: من الذي أغضب الجبار حتى يقسم؟ لاحظتم كيف التدبر نظر في عاقبة الأمر، أما التفسير فهو نظر في المعاني. واضح؟ فأنا أقول لكم الفاء هنا لكذا، ولا واللام هنا هل هي موطئة للقسم ولا هي زيادة للتأكيد، ولا هل لها تأثير على القسم ولا ليس لها تأثير على القسم، إلى غير ذلك من الأشياء التي سأبدأ أتكلم فيها وأرتب بعد ذلك عليها الكلام على معاني الآية. واضح لكم؟ طيب، لما نسمع مثل قوله سبحانه وتعالى: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، ما هو التدبر الذي فيها؟ ها؟ إيش؟ يعني هذا دخلت في التفسير قليلا. ها، أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون، أن الله عز وجل يحثنا على الطاعة ويحذرنا عن الغفلة، ويحذرنا عن الغفلة. لكن لما أريد أدخل في التفسير أتأمر الله؟ هل أمر الله هو القيامة؟ من الذين يستعجلون الساعة؟ أليس الكفار؟ وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، إلى غير ذلك من الآيات. أو يكون أتأمر الله بمعنى شرع الله، فمن هم الذين يستعجلون؟ المؤمنون. يا أيها الذين لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها. فهمتم؟ فإذا لما أدخل في التفسير سأدخل في معاني متعددة وأقوال ووجوه، لكن في النهاية على أي قول، سواء قلنا أنه أتى أمر الله بمعنى القيامة، ولا أتى أمر الله بمعنى عذاب الله، ولا أتى أمر الله بمعنى شرع الله، كلها تجتمع في شيء واحد، هو هذه العاقبة التي نحن نبحث عنها، وهي ماذا؟ أن الله عز وجل يحثنا على الطاعة وينهانا على الغفلة. واضح عندكم؟ سنأخذ تطبيقات بعد قليل، نحاول على قصار المفصل كما ذكرت لكم بالأمس إن شاء الله، نحاول على بعض الصور أنه كل واحد منكم الآن يبدأ يفكر فيها وينظر إيش التدبر الذي فيها. طيب لو أردنا يعني أو أردتم تقولون لي يا شيخ، طيب إحنا ودنا نتدبر لكن إحنا عارفين كيف، صح؟ وهذا السؤال الذي دائما يرد على النفس، ما عندنا مشكلة، إحنا مقتنعين تماما بأن تدبر الله عز وجل أمرنا به وأوجبه علينا وجعل القرآن حج علينا لمجرد سماعه، لأننا نستطيع أن نفهم العاقبة، وإن لم نفهم كل التفاصيل التي قد ترد في التفسير أو ترد في الأحكام والاستنباطات التي تأتي بعد ذلك على يعني عند العالم أو عند الشخص الذي تتوفر عنده تلك الأدوات. أنا سأحاول أني أعطيكم 7 نقاط رئيسية، هي هذه هي الخطوات التي نحن نريدها أو نريد أن نسير عليها إن شاء الله تعالى في مسألة تدبر القرآن الكريم. فأنا عندي لكم 7 خطوات. الخطوة الأولى تهيئة للنفس، الخطوة الثانية سؤال، الخطوة الثالثة وسائل تعينني على الجواب على هذا السؤال، الخطوة الرابعة ربط هذه المعاني التي الآن جاءت في ذهني نتيجة لتلك الوسائل، النقطة الخامسة تنويع المجالات، يعني بحيث الإنسان لا يكون دائما تفكيره في جزئية معينة بل ينظر إلى القرآن بسعته وأيضا إلى الدنيا وحاجتنا إلى أحكام الله عز وجل أيضا بسعتها. كذلك أيضا يحتاج الإنسان إلى نوع من الضبط، صح التعبير، إنه أنا كيف أعرف هل تدبري هذا صحيح ولا غلط؟ فهذه المراجعة نقطة مهمة جدا. ثم بعد ذلك ما استفدته، ما استفدته أنا من هذه المعاني، كيف أعلمه للناس أو كيف أثبته حتى في نفسي؟ واضح؟ فهذه هي النقطة الأخيرة. نحاول إن شاء الله تعالى اليوم وبكرة نمر على هذه النقاط إن شاء الله تعالى سريع، لعلكم تستفيدون منها بإذن الله سبحانه وتعالى. وهذه النقاط كلها وما سنذكره من تفصيلات أنا عناوينها موجودة في 3 ورقات إن شاء الله تعالى، لعل الإخوة إن شاء الله يصورونها ويعطونكم إياها في الغد بإذن الله تعالى. طيب جزاك الله شكرا. طيب أول نقطة، يعني النقطة الأولى اللي إحنا ذكرناها من هذه النقاط 7 هي التهيئة. طيب كيف نهيئ أنفسنا؟ نهيئ أنفسنا بأمرين، بنقطتين. النقطة الأولى التحفيز. النفس يا أخوان تحتاج إلى نوع من التشجيع. أنت الآن لما تأخذ ولدك تروح تريد تدخله في المدرسة، كم تجلس إن صح التعبير من أيام وأنت تحفزه للدخول في المدرسة؟ وإلا لن يقبل، سيتمسك بثوبك وما يطيع أنه يتركك تمشي وتتركه وراءه ظهريا في تلك المدرسة. كذلك نفسك تحتاج دائما إلى تحفيز. الآن ليش تأتي لصلاة الجماعة؟ مباشرة ينقلع في ذهنك قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذي أو الفردي 27 درجة. فأنت مباشرة تتذكر الفضل، هذا محفز، أليس كذلك؟ أن الله يغفر لك خطاياك في ذهابك ورجوعك، أن انتظارك الصلاة مع الجماعة هو صلاة وأن جلوسك بعد الصلاة أيضا صلاة إلى غير ذلك من، فأنت هذه المحفزات توطن نفسك. المقصود بالتهيئة يا إخوتي هو أننا إيش نستعد، تكون نفوسنا قابلة للتدبر، تكون نفوسنا قابلة للتدبر. واحد اسمحوا لي يعني قلبه لاهي غافل مشغول ما تأتيه التدبرات، لابد يوطن نفسه يهيئها. وهو يعني مثل ما ذكرت يعني بعض الإخوة مثل قيادة السيارة، أول ما تبدأ فيها صعبة وشاد نفسك وشاد جسمك، لكن إذا تعودت عليها بعد ذلك تصبح تلقائيا، بل إنك أحيانا لا شعوريا تركب السيارة وتشغل وتمشي وتروح مشوارك، بعدين تفكر أنا متى ركبت ومتى مشيت، ليش؟ تلقائيا أصبح يعني شيء تمرنت النفس عليه. فنحن نريد أو نتمنى أن تدبر القرآن تتهيأ نفوسنا له، تستعد له، يصبح لها عادة، فنسمع الإمام نتدبر مباشرة، ولا يحتاج أننا نجلس 10 دقائق والإمام قرأ كم آية بعدها ومشى وإحنا ما زلنا في الآية الأولى، لا، مع التمرين ستصبح تلك المعاني اسمحوا لي مثل البرق تأتي إلى ذهنك مباشرة، كل آية ومعنى، كل آية وتدبر، كل آية وتدبر. لكن هذا لابد يكون بالمران، وهذا المران لا يمكن تمرن نفسك إذا ما كانت نفسك إيش؟ أي مستعدة. وأول الاستعداد هو أنك تحفزها، تحفزها. فالإرادة والعزم هي أهم نقطة يا أخوة، الإرادة والعزم هي أهم نقطة في مسألة تحفيز النفس، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي تحفزنا أن نعلم أن هذا الكلام خطاب الله. إيش يقول ابن مسعود؟ يقول إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، يعني مثل ما نقول حنا افتح أذنك، فأرعها سمعك فإنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه، ما في شيء ثالث. فنقول هذا القرآن الذي يقرأه الإمام أو تسمعه من الإذاعة أو أنت تقرأه، هذا هو ماذا؟ خطاب الله لك، لك مباشرة مو للآخرين. أنا جالس في الصف والإمام يقرأ أقول هذا الكلام إيه يعني زيد، الثاني يعني عبيد، الثالث إيه هذا يعني زوجتي، وهذا إيه لا هذا أنا ما أدخل فيه، فهمتم؟ فإذا نجلس دائما نصرف بعد نطلع أنفسنا دائما أبرياء، لا، هذا خطاب من الله لك أنت مباشرة، رسالة خاصة. فأنت كل ما استشعرت أن هذا خطاب من الله لك كل ما كانت نفسك إيش مستعدة، مستعدة أن تتفهم هذا الكلام، مستعدة أن تتلقى هذا الكلام وتعمل بما فيه بقوة وليس بضعف، واضح؟ فكل ما عرفنا أن هذا خطاب من الله لنا واستشعرنا هذا وعظمناه في نفوسنا كل ما كان أكثر تمكنا للقرآن في نفوسنا. النقطة الثالثة تعظيم القرآن. القرآن ليس ككلام الناس، القرآن ليس ككلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بكلام سائر البشر؟ فعظمة القرآن عظيم عجيبة وشأنه عظيم، والله عز وجل عظمه وأقسم به، قاف والقرآن المجيد، والله عز وجل عظيم ولا يقسم إلا بأمر عظيم، ولا يقسم إلا على أمر عظيم. والعجيب أن القرآن هو الشيء الوحيد الذي جاء في القرآن مقسما به ومقسما عليه، فقط القرآن جاء في القرآن مقسما به ومقسما عليه، أما بقية الأشياء فإما أن يكون مقسما بها وإما أن يكون مقسما عليها، إلا القرآن، وذلك لتفرده في هذا الباب وعظمته. فأمره ظاهر كظهور تلك الدلائل الأخرى، ومهما جحده أولئك الجاحدون أو حاولوا أن يقولوا فيه قولا لا يليق فهو عظيم أيضا. ولذلك الله عز وجل قال عن آيات القرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فهم يعرفون أن هذا القرآن من عند الله، ولذلك قال سبحانه وتعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى فشأن القرآن عظيم، ومهما حدثتكم عن عظمة القرآن لا أظن أن يوفيه حقا. أيضا من محفزات المهمة للنفس أنك تعرف أو تقول لنفسك قاعدة: أنا أسمع القرآن أو أتلو القرآن لأنتفع وأنتقل. إذا ما جعلت هذا هو الهدف عندك فستضيع بقية الأمور. في فرق كبير بين إنسان يدخل السوق ليتفرج وفرق بين إنسان يدخل السوق ليشتري غرضه ويمشي. فتقول له في السوق الفلاني وقع كذا، يقول لك والله ما دريت. تقول له في الساعة الفلانية، يقول والله ما رأيت وما سمعت. ليش؟ لأنه عنده قصد، عنده قصد. فهو الآن دخل إلى السوق، وكما نقول نحن عينه على البضاعة التي يريدها، ذهب وأخذه ومشى. ليس مثل الذي ذهب ويتفرج وإذا رأى ناس مجتمعين قال ماذا عندهم، وإذا رأى شيء كما نقول ملفت ذهب ينظر ماذا فيه. هذا إنسان له قصد، وهذا إنسان له قصد، فكل حصل ما قصد. فكذلك أنت مع القرآن لا بد أن يكون لك قصد، وهذا القصد لا بد أن توطن نفسك عليه، إنه هذين الأمرين: أنا أريد أن أنتفع بالقرآن، أنا مريض أريد أن يعالجني القرآن، أنا جاهل أريد أن يعلمني القرآن، أنا ضال أريد أن يهديني القرآن. فهمتم؟ فيكون عندك قصد واضح وقوي. والأمر الثاني: هذه رسالة من ربي وأنا أريد تنفيذها. فأنت عندك قصد انتفاع وعندك قصد امتثال، فلا بد من اجتماعهم. هذه المحفزات الأربع وغيرها، يعني ممكن واحد منكم الآن يكتب لي 10 محفزات ما عندي مشكلة، ممكن واحد يكتب 15، ممكن واحد يأتي بواحدة زيادة غير ما ذكرنا، لا إشكال. مقصدي إن الإنسان حتى يهيئ نفسه لتدبر القرآن وينتفع بالقرآن لابد له من هذه الأمور: تحفيز فيحرك نفسه نحو هذا الهدف، وأعظم التحفيز أن يكون عنده إرادة وعزم ونية، استشعار أن هذا خطاب من الله عز وجل له، أن القرآن شأنه عظيم، ليس كشأن الكلام سائر الكلام ولا كشأن سائر الأشياء، وأن يكون لي هدف ومقصد وهو أن أمتثل وأنتفع بالقرآن. هل هذه واضحة؟ جميل. أتمنى أن كل واحد منكم أيضا يفكر أنه حتى فيما يخصني أنا كيف أحفز نفسي. فلو جلس كل واحد منكم أنه 5 دقائق وكتب كيف أحفز نفسي لأنتفع بالقرآن، سيجد من نفسه أشياء يحتاج إن صح التعبير نقول إلى أنه يعالجها حتى ينتفع بالقرآن العظيم. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن. طيب، القسم الثاني من التهيئة اللي هو الاستعداد. طيب النفس الحين كما خلوني أقول وأنا أعيش الجو اللي أنتم تعيشونه، أنا أشعر نفسي الآن أني يعني عندي دافعية قوية، فهل أنا مستعد؟ واضح؟ يعني خلوني أقول بعبارة أخرى، كل واحد منكم وده أنه يعزمني الآن، متحفز ويتمنى أنه يجلس معي، وأنا أتمنى أيضا أني أجلس مع كل واحد منكم. تمام؟ طيب هل بيتي جاهز؟ فهمتم؟ ما يكفي أنك أنت متحمس أنك مثلا والله تعزمني، هل مجلسك جاهز؟ يمكن المجلس اليوم ما في أثاث، يمكن المجلس مشغول فيه ضيوف، صح؟ فأنا بس قصدي حتى نفرق بين مسألة التحفيز وبين مسألة الاستعداد، لأن بعض الناس يظن أن التحفيز هو الاستعداد. لا، قد تكون أنت متحمس لقضية ما ولكنك غير مستعد لها الآن. واضح؟ وهذا واضح جدا، يعني كمثال لو ضربته لكم، كلكم يتمنى أنه والله يعتكف في الحرم مثلا، أو كلكم يتمنى أنه والله يحج هذا العام، فتحفيز عنده عالي، لكن هل هو مستعد؟ الناس في ذلك مختلفون. فإذا أنا مقصدي بالاستعداد اللي هي خلوني أقول الأشياء الملموسة أو الخطوات اللي أنا أجهز نفسي من خلالها حتى يأتي هذا التحفيز ويكون له نتيجة إيجابية، ما يكون مجرد حماس في وقت معين ثم يبرد ويتلاشى لأنه لم يجد مكانا مناسبا، لأنه لم يجد مكانا مناسبا. فأول يعني طبعا هي ليست محصورة في هذه النقاط اللي ذكرتها، لكن يعني هذه من باب كلها كما ذكرت لكم من باب التمثيل، ولو كل واحد منكم جلس مع نفسه حاول أن يقول ما هي الأمور التي يجب أن أستعد بها حتى أنتفع بالقرآن سيجد أشياء، لكن هذه من باب التمثيل حتى تتضح لنا الصورة. أول الوسائل اللي نستعد بها للانتفاع بالقرآن أن ندعو الله عز وجل ونسأله الفهم. إذا كان الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وقل ربي زدني علما، كما تعرفون من قصة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه إذا صعبت عليه المسألة يذهب إلى المساجد القديمة ويصلي ويمرغ وجهه بالتراب ويقول اللهم يا معلم سليمان، اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. والله عز وجل يقول ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. فسؤال الله عز وجل الفهم ليس عيب، هذه سنة الأنبياء قبلك، هذه سنة الأنبياء قبلك، فلا بد كل واحد منا مهما كان ولو كان خلوني أقول مفتي المفتين هو بحاجة إلى أن يدعو الله عز وجل وأن يسأله الفهم. فكيف إذا كان واحد ضعيف مثلي؟ واضح؟ إذا كان سؤال الله عز وجل ودعاؤه للفهم لا يستغني عنه الأنبياء والصالحون العلماء الأجلة، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ نحن أحوج ما نكون إلى هذا. فهذا من أهم، اسمحوا لي، من أهم تهيئات مجلسك لأن يكون فيه هذا النفع. فتهيئ قلبك تدعو الله عز وجل وتسأله أن يرزقك حسن الفهم. هذه واحدة من الأمور التي يستعد بها. أيضا من الأمور التي يستعد بها تفريغ القلب من الشواغل، تفريغ القلب من الشواغل، مو جالس لي اسمح لي تجري وتركض ومهموم وعندك الموعد الفلاني وعندك القضية الفلانية وتبغى تخلص الشغلة الفلانية وتقول لي أنا أبغى أتدبر، لا. ولذلك كان شأن الصالحين مع القرآن في الليل عجيب، كان شأن الصالحين مع القرآن في الليل عندما تهدأ الدنيا. والله عز وجل يقول للنبي يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فتفريغ القلب من الشواغل ترى مهم للانتفاع بالقرآن. وهذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل، ترى مثل قيادة السيارة، أول أمر صعب عليك وتحتاج أنك يعني إن صح التعبير تتكلف، لكن بعد فترة ستجد أنه سهل عليك. ولذلك تلاحظون أنه الواحد اللي ما تعود على السنن الرواتب يعني صعب عليه، وليش الإمام تأخر في الإقامة، وربما يقرأ قل هو الله واحد، وربما أحيانا يركع من قرأ حتى ولا قل هو الله واحد مع الفاتحة. لكن إذا وطن نفسه عليها ومارسها واستمر عليها يصبح يتمنى أن الإمام ما يقيم، يريد أن يطيل في صلاته. ليش؟ تعودت النفس. فكذلك أنت كل ما عودت نفسك على التلذذ بكلام الله عز وجل وأن تجعل كلام الله عز وجل يزاحم هذه الشواغل وليست الشواغل هي التي تزاحمه، كلما تمكن من قلبك أكثر وأصبح قلبك يتلذذ به أكثر وأصبح حياة قلبك به أكثر وأصبحت الشواغل مثل ما نقول نحن يعني هي التي تأتي وتروح، ما تشغلك عن ما أنت فيه من اللذة والنعيم الذي تعيشه مع كلام الله عز وجل. كذلك من الوسائل اللي نستعد بها حتى نتدبر القرآن الكريم أن نبعد عن مجالس اللغو، أن نبعد عن مجالس اللغو. والله عز وجل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بهذا: إذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فمجالسة أهل اللغو تغلق القلب عن تدبر القرآن وتفهمه والانتفاع به، والابتعاد عنهم والإعراض عنهم والاستعاذة بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. إذا سمعت مثل ذلك تجلي القلب، تنظفه، فيصبح مجلسك أكثر استعدادا للانتفاع. كذلك أيضا يعني وإن كانت يتابع لتفريغ القلب من الشواغل ذكرنا بعضها، اختيار الوقت المناسب. منكم مثلا من يكون الوقت المناسب له بعد صلاة الفجر مثلا، ومنكم من يكون الوقت المناسب له في الثلث الأخير من الليل، منكم من يكون الوقت المناسب له بين المغرب والعشاء إلى غير ذلك. وهذه الأوقات التي ذكرتها لكم كلها فيها آثار كثيرة عن الصحابة والتابعين رحمهم الله تعالى وعيشهم مع القرآن فيها. فهذه الأوقات الثلاث هي أكثر الأوقات التي وردت في الروايات، إما في الثلث الليل الأخير أو بعد صلاة الفجر أو بين المغرب والعشاء. بل إني أدركت بعض أهل الصلاح والعلم في المسجد النبوي من صلاة المغرب إلى صلاة العشاء لا يعرف أحد ولا يسلم على أحد، إنما هو في صلاة وذكر وقراءة، منقطع عن العالم تماما. فكنت أقول عجيب، سبحان الله، هذا الرجل مات، نسأل الله عز وجل أن يرحمه، كبير في السن وضعيف ومريض، ومع ذلك بين المغرب والعشاء لا يعرف أحد، يأتي عنده ولده يقوم يقعد، يأتي الثاني يأتي الثالث، لا يلتفت إلى أحد ولا يعرف أحد. فمقصدي إن الإنسان يحرص على الوقت المناسب له هو. شوف الوقت كما يقولون اللي قلبك فيه رايق، وحاول أنك تزرع فيه شجرة الانتفاع بالقرآن. الشجرة الطيبة ما تزرعها في مكان اسمحوا لي يكون لا يناسبها. فكذلك أنت إذا أردت تنتفع بالقرآن ضعه في الوقت المناسب له بالنسبة لك، وما في وقت واحد نقول والله لا هذا مناسب للجميع. وإن كان كما ذكرنا قضية قيام الليل لا شك أنها هي التي أمر الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وهي من أفرض وأفضل الأوقات. طيب، أيضا من استعداد التخفيف من الماديات: من أكل كثيرا شرب كثيرا، ومن شرب كثيرا نام كثيرا. هذه قاعدة عند أهل العلم، الإكثار من الماديات يشغل الإنسان، ليس فقط يشغله في أنه يكسل يعجز بس، لا، بل يشغله بكثرة الأمراض وكثرة الأدوية وكثرة الانشغال وأمور أخرى، يعني ربما أنكم جربتم كثيرا منها، وما أظن واحد منا ما جرب شيئا منها. فالتخفيف من الماديات أيا كانت تلك الماديات، ليست فقط الماديات في الأكل والشرب، بل الماديات أيضا اسمحوا لي في الزخارف في الصور، كلها تشغل البال، تشوش على الإنسان، تثقله. فكلما تخففت منها كل ما كان أريح وأفضل لك. التخفيف من الماديات يجعل الذهن أكثر صفاء والقلب أقل انشغالا، وهنا يكون المجال اسمحوا لي أو الحديقة مناسبة للانتفاع بالقرآن. بينما إذا كثرت فيها هذه الماديات، هذه صورة جالسة في ذهنك، وهذا مدري إيش، وهذه شغلة الفلانية، وهذا يعني موعد كذا، وهذا أكل كذا، وهذا مدري إيش، وهذا أحسن من هذا، وهذا أزين من هذا، وأغرقت نفسك في الماديات، ستجد نفسك أنك ما تستطيع تنتفع بالقرآن. ليش؟ لأن المساحة اللي بقيت في قلبك ضعيفة قليلة، زي الأزقة اللي في الأحياء الشعبية والقديمة، ما تناسب أنها تدخل فيها السيارات، إن صح التعبير خلونا نقول سيارات المواكب. إذن مهم جدا أن الإنسان يخفف من الماديات حتى يكون متهيئا ومستعدا بإذن الله تعالى. كذلك أيضا من الأمور التي تجعل الإنسان مستعد حسن التلاوة، كما رأيتم قبل قليل في الآية: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. فحسن الترتيل وحسن التلاوة وحسن الاستماع، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ولعل من الله واجبا كما يقول السلف رحمه الله تعالى، فهي للتحقيق ليست للترجي. فمن أحسن الاستماع للقرآن رحمه الله عز وجل ونفعه بهذا القرآن. فلا شك أن هذا يجعل الإنسان مستعد أكثر. لماذا؟ لأن الترتيل وحسن الصوت يجعل الإنسان ينجذب إلى ما يتلى ويبتعد عن تلك الشواغل والماديات. ما نستطيع نقول لك والله حط جدار حديد بينك وبين الماديات والشواغل هذه أبدا، لكن حنا نقول خفف منها. كل ما تحاول أنك تخفف منها كل ما يكون انتفاعك بالقرآن أكثر. فمما يعني مما يجذبك إلى القرآن أكثر حسن التلاوة وحسن الصوت وحسن الإنصات وحسن الإنصات. هذه جولة سريعة معكم في مسألة التهيئة. كما ذكرت لكم كل المذكور هذا ما هو إلا أمثلة، وإلا لو كل واحد منكم جلس وأراد أن يكتب ما هي المحفزات التي أنا أحتاجها أو أقدر أني أفعلها أو أسويها لنفسي، أو ما هي الأمور التي يعني مهم أني أستعد بها للقرآن، لوجد من ذلك نقاط أخرى غير هذه النقاط اللي ذكرناها. فإذا يعني أصبح الإنسان عنده قابلية للانتفاع بالقرآن فيأتي إن صح التعبير كما يقولون ضربة اللازم المهمة. كيف يبدأ بالتدبر؟ التدبر يا أخوان كما ذكرناكم هو النظر في العاقبة. كيف تنظر في العاقبة الآيات؟ عبر السؤال، عبر السؤال. هذا السؤال يتكون من شقين: الشق الأول اللي هو كما نقول صلب السؤال، الشق الثاني هل هذا السؤال أثمر ولا ما أثمر، هل له نتيجة ولا ليس له نتيجة. إذا كان ليس له نتيجة إذا لا معليش لا يناسبني هذا السؤال، لا بد أن أبحث عن سؤال آخر. السؤال هو يعني مفاده أو جملته: ما نصيبي من هذا الأمر، ما نصيبي من هذا الأمر. خلونا نطبق عليه. تمام، الآن قرأنا لكم قبل قليل ألهاكم التكاثر. أنا أسألكم سؤال، سأعطيكم دقيقة صمت، كل واحد منكم يفكر: ما نصيبك من ذلك التكاثر الذي يلهيك عما أمرك الله عز وجل به من العبادة؟ كل واحد منا الآن توردت عليه عدة أفكار. اللي يقول الجوال يلهيني يشغلني ربما لا أدرك تكبيرة الحرام بسبب الجوال، واللي يقول والله أولادي يشغلوني، واللي يقول والله زوجتي أشغلتني، واللي يقول والله الطبخ أشغلني، واللي إلى غير ذلك. فكل واحد وجد من نفسه شواغل تشغله عن طاعة الله عز وجل، فهذه الشواغل هو متكاثر بها. عرف ذلك أو لم يعرف، أعلن ذلك أو لم يعلن، أو لم يعلن. واضح يا أخواني؟ يجيني الشق الثاني من السؤال: ما هو الأثر؟ هل عندي استعداد أنه إذا أذن المؤذن أصمت الجوال؟ هل عندي استعداد إني إذا أذن المؤذن وأنا مثلا أضحك أو أمزح مع أولادي أو ألعب مع أولادي إني أقول لهم ربي ناداني فسأذهب لنداء ربي وأتركهم؟ هل ممكن المرأة كمثال إذا حضر وقت الصلاة تقول نعم يمكن أن أخرج من المطبخ وألتفت إلى صلاتي أو غير ذلك. فإذا كل واحد منا عنده شواغل يتكاثر بها، سواء كان يتكاثر بها بلسانه أو هو يتكاثر بها بواقعه، وهي تشغله تكبر عنده يتكاثر بها يعني أنها تكبر عنده حتى تشغله فتأخذ حيزا غير حيزها تتعدى. فهمتم؟ إذن كل واحد منا موجود عنده هذا السؤال موجود. طيب خلوني أعطيكم يعني نخرج من هذا ونعطيكم سؤال آخر. يعني مثلا في قوله سبحانه وتعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما هو التدبر اللي في هذه السورة؟ الله أنعم عليك بنعمة ويريدك تشكرها، مهما كانت تلك النعمة فشكرها عبادته بس. تينا الآن كل واحد منا ولنأخذ فقط النعمتين المذكورتين في السورة اللي هي الرزق والأمن، هل نحن متوفر عندنا نعمة الرزق والأمن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن أصبح منكم آمنا في سربه عنده قوت يومه وليلته فكأنما حيزت له الدنيا بحلف الرياض؟ هي موجودة عندنا. هل نحن نقابل هذه النعمة بالعبادة ولا لا؟ بس انظر ذلك في الأثر اللي عندك. اسمحوا لي، التدبر هو أنك أنت تقول يعني أين أنا من كتاب الله، أين أنا من كلام الله، بس ما نريد أكثر من هذا. ما نريد تروح تستنبط لنا أحكام وتذكر لنا أشياء، وهذه شغلة أخرى، مسألة الاستنباط باب آخر، والاستنباط لا يأتي إلا بعد التفسير ولا يقوم به إلا العلماء كما قال الله عز وجل لعلمه الذين يستنبطونه منه ولولا فضل الله عليكم ورحمته. فإذا هذا هو صلب التدبر ترى يا أخوان، دائما اجعل هذه الآيات أمامك مباشرة تسمع الإمام يقرأها، أنا إيش نصيبي منها؟